بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: وأول شافع وأولاه حبيب الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قرأنا هذا، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع. رواه الشيخان: وهو أكرم عند الله من جميع العالمين. وهو أكرم عند الله من جميع العالمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم لله أنا، أتقاكم لله. رواه البخاري: إنما أنا أتقاكم. أيضا مما رواه الإمام البخاري: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنتيجة أنا أتقاكم، يعني أنا أكرم على الله تعالى من كل من سواي. فهمتنا؟ بعض الناس يقولون إيه، أكرم الخلق على الله هو أتقاهم. ماذا؟ الآن جاي من هناك يعني من بنات لتكرار سؤال ما هنا. فهمتنا يتكرر هذا. قلت إيه، بعض الناس يقولون لا، كيف نقطو أن رسول الله هو أكرم؟ الله قال إيه، إن أكرمكم عند الله. نحن لا نعرف من هو، نحن نعرف من هو الأتقى. وفي صحيح البخاري إيه، أتقاكم لله أنا. فحصلت النتيجة، أكرمكم على الله أنا، أكرمكم على الله أو أكرم الخلق على الله أنا. فلذلك قال: وهو أكرم عند الله من جميع العالمين. وله شفاعات خمس كما ذكره الشارح، لكن هناك شفاعتان زائدتان على الخمس لم يذكرهما، سنرى. أعظم هذه الشفاعات في تعجيل الحساب وإراحة، في تعجيب الحساب والإراحة. هنا خطأ في كتابنا في هذه الطبعة، في تعجيل الحساب والإراحة. إراحة من ماذا؟ من طول الوقوف في المحشر، وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، قال النووي رحمه الله: وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم أيضا. وتردد ابن دقيق العيد في ذلك، يعني في كونه مختصة برسول الله. ووافقه والد المصنف، وافق ابن دقيق في هذا التردد، وقال: لم يرد فيه شيء. طالما لم يرد فيه شيء لا نستطيع أن نجزم لا بالإثبات ولا بالنفي. الثالثة في من استحق النار كما تقدم، وتقدم هنا أو وإما أن يسامح بمجرد فضل الله أو ما أشبه هذا. هو الرابعة في إخراج من دخل النار. إذن الآن يخرج منها، في إخراج من أدخل النار من الموحدين، ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وجوز النووي اختصاصها به صلى الله عليه وسلم. السادس والسابع تخفيف عذاب القبر، شفاعة بتخفيف عذاب القبر. السابع تخفيف العذاب عن بعض الكفار في النار، ليس في الإخراج من النار، بل تخفيف العذاب عليهم وهم في النار. ولا يموت أحد إلا بأجله، يعني إلا في أجله، لا يموت إنسان قبل ميعاده. ما هو الأجل المراد به هنا؟ وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره. هذا عقيدتنا، خالفنا فيها من المعتزلة، وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول. إذن المقتول مات قبل أجله، المقتول مات قبل أجله. بعض الجنين، بعض الحمل أو بعض الجنين يولد قبل أجله وكذلك يموت قبل أجله عند هؤلاء المعتزلة. لماذا قالوا هكذا؟ حرصا منهم على على على تحميل المسؤولية. يعني أنت إن قلت الميت المقتول ميت بأجله سواء قتل أو لم يقتل، إذن القتل ليس له دور في موته، هذا الإنسان مات في أجله سواء قتل أو لم يقتل، مات في هذا اليوم يوم الأحد، أنا سواء قتلته أو لم يقتله هو موته اليوم. إذن قتلي ليس هو سبب، ليس قتلي هو السبب في موتي، إذن أنا لا أتحمل المسؤولية. فهمتم؟ المعتزلة لا يريدون هذا، المعتزلة دائما يشعرون بالمسؤولية، يشعرون بالمسؤولية. أنت قاتل يا أخي، لا بد أن تتحمل المسؤولية. كيف تتحمل المسؤولية؟ لأنك أنت السبب في قتله، في موته. لولا قتلك لما مات، لولا قتلك لما مات، فأنت لابد أن تعاقب وتتحمل المسؤولية. فنرد عليهم، لولا قتلك لما مات، ما معنى هذا الكلام؟ لولا قتلك لما مات، يعني هل قتلك سبب كتبه الله تعالى في علمه أن هذا السبب سيكون في يوم كذا، وإذا حصل كذا يحصل المسبب؟ نعم، إذا كتبه الله، ما معنى كتبه الله؟ كتبه الله يعني أنه سيموت في هذا اليوم، إذن هو موعده اليوم، موعده اليوم. وإلا كيف تقول كتبه الله؟ يعني علمه الله، فكأنك تقول علمه الله، علم الله أنه سيموت هذا اليوم لكن لا يموت هذا اليوم، هذا يعني تناقض. إما أن تقول علمه الله أو لم يعلمه الله. إذا قلت علمه الله فهو أجله وهو فيه كلامنا، وإذا قلت إن لم يعلمه الله نحن أيضا لا نقول إنه أجله، إن الله لم يعلم. فهم؟ وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل خطأ بقتله أجل المقتول، وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك. والنفس باقية بعد موت البدن، إذن قتل، انتهينا من القتل. بعد القتل ماذا يكون؟ هل يكون روحه أيضا مقتولة ولا البدن فقط مقتول؟ والنفس باقية بعد موت البدن. لماذا ذكر هذه المسألة هنا؟ لأنه ذكر مسألة القتل، مسألة القتل. إذا قتل ننظر أمر الدين أعطاك الورقة؟ أين؟ أين وصلنا؟ نعم. والنفس باقية بعد موت البدن منعمة أو معذبة. النفس لا تقتل، المراد بالنفس إيه؟ الروح. النفس يعني الروح باقية بعد موت البدن، إما منعمة وإما معذبة، وفي فنائها عند القيامة تردد. يعني بعد الموت لا تفنى بلا خلاف، بعد الموت مباشرة هل تموت الروح؟ لا تموت الروح، هذا ليس فيه خلاف. وإنما الخلاف في موت الروح أو في فناء الروح في وقت آخر ليس بعد الموت. فهمتم؟ إذن هناك مكان فيه خلاف ومكان ليس فيه الخلاف. الذي ليس فيه الخلاف هو إيه؟ بعد الموت. بعد الموت لا تفنى، وهو أو وهي تعيش منعمة أو مؤذبة، لكن في فنائها وفي فنائها عند القيامة، يعني عند النفخة الأولى. المراد بالقيامة هنا إيه؟ نفخة إسرافيل الأولى. وفي فنائها عند القيامة تردد قيل تفنى عند النفخة الأولى كغيرها. كغيرها يعني كغيرها من الخلائق، كل الخلق تفنى أو يفنى، كل من عليها فان. يعني نظرا لظاهر هذا الدليل، نظرا لظاهر هذا الدليل ينطبق عليه أيضا أنه فان عند النفخة الأولى. وفي فنائها عند القيامة تردد قيل تفنى عند النفخة الأولى كغيرها. والقول الثاني لا تفنى، والقول الثاني إيه؟ أنها لا تفنى حتى عند النفخة الأولى، فهي إذن مستثنى، فهي إذن مستثنى من قوله كل من عليها فان. قال الشيخ الإمام والد المصنف رحمه الله: والأظهر أنها لا تفنى أبدا، لا بعد الموت كما هو الإجماع عليه، ولا عند النفخة الأولى. والأظهر أنها لا تفنى أبدا، لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمراره. نحن اتفقنا على أنه بعد الموت لا يفنى، والأصل استمراره، والأصل استمراره، يعني استصحابا للأصل، لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمراره، يعني استمرار هذا الأصل، استمرار هذا الأصل الذي هو البقاء. هذا أمر آخر. نحن نقول الروح منعمة ومعذبة، لم نتعرض للجسد، لم نتعرض للجسد، ربما هو أيضا منعم ومؤذب في القبر، يعني هذا الكلام في القبر. أما في المحشر طبعا، في المحشر الروح والجسد كلاهما ينعمان ويؤذبان، خلافا للفلاسفة وهم كفار لهذا القول. وفي عجب الذنب قولان، وفي عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم، هل يبلى يعني هل يفنى قولان. المشهور منهما إنه لا يبلى، إن عجب الذنب لا يبلى، لحديث الصحيحين: ليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا علما واحدا وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق. يركب يعني يعاد، بمعنى الإعادة. منه يركب الخلق يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. يركب يعني يعاد. وفي رواية لأحمد وابن هبان قيل: وما هو يا رسول الله؟ وما هو يعني وما هو عجب الذنب؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشؤون، منه تنشؤون، حبة خردل صغيرة، وهو في أسفل الصلب. عجب الذنب في أسفل الصلب عند رأس الأصوص. لا أعرف ما هو الأصوص، يعني ربما هو اسم من أسماء العظام. يشبه المحل محل أصل الذنب من ذوات الأربع، الغنم يكون فيه إيه؟ أصل الذنب، المكان الذي هنا الذهب يرتفع هكذا في الأصل، هذا الأصل يسمى عجب الذنب. قال المزني: والصحيح أنه يبلى كغيره. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ونحن نؤوله أو نفسره بماذا؟ إما أن هذه الأمور مستثنات مخصصة، يعني عام مخصوص، عام مخصوص كل شيء هالك إلا وجهه. هناك أفراد استثنية منها الروح وعجب الذنب والجنة والنار والعرش والكرسي، ثمانية حكم البقاء يؤمها من العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، ثمانية أشياء استثنيت من عموم هذه الآية. أو لا نقول عام مخصوص، بل نقول إيه، بل نقول معنى هالك يعني قابل للهلاك، ليس بمعنى هالك بالفعل. كل شيء قابل للهلاك، نعم كل شيء قابل للهلاك، حتى الجنة والنار يقبل الهلاك، لكن هل يقبل بالفعل؟ لا، يعني هل يكون هالكا بالفعل؟ لا يكون هالكا بالفعل. فهمتم؟ إما أن تجعل عموم الآية مخصوصا أو تبقيه على عمومه ولكن تحمل معنى الهلاك على الهلاك بمعنى قبول الهلاك، هكذا نجيب عليهم. وتأول الحديث، ما هو الحديث؟ كل بن آدم يأكله التراب إلى عجب الذنب، هذا الحديث على المزني أن يجيب عليه. تأوله الحديث المذكور بأنه لا يبلى بالتراب، الذي في الحديث إيه؟ لا يبلى، لا يأكله التراب، لكن يأكله غير التراب، ما في مشكلة، بل بلا تراب، كما يميت الله ملك الموت بلا ملك الموت، هكذا هكذا أجاب. وحقيقة الروح وهي النفس التي سبقت، ما حقيقتها؟ لم يتكلم عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم عنها، وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فنمسك نحن عنها. طالما النبي لم يتكلم عليها فنحن أيضا لا نتكلم، نمسك عنها ولا نعبر عنها بأكثر من موجود، هو شيء موجود فقط، كما قال شيخ الجنيد وغيره. والخائضون فيها اختلفوا، نحن نمسك عنها، يعني الراجح الإمساك عنها، خلاف الراجح الخوض فيها، خلاف الراجح الخوض فيها. والذين يرون الخوض فيها اختلفوا، اختلفوا فيها يعني في بيان حقيقتها. الخائضون فيها اختلفوا في ماذا؟ في بيان ما حقيقة الروح. فقال جمهور المتكلمين: إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، جسم وليس عرضا وليس جوهرا، بل هو جسم لكن لطيف بحيث لا تراه بعينك، جسم لطيف مشتبك بالبدن، مشتبك يعني ممتزج بالبدن، أي نوع من الاشتباك؟ اشتباك الماء بالعود الأخضر، العود الأخضر يكون فيه الماء، لكن أين تجد الماء؟ لا ترى الماء، لكن الماء موجود. وكذلك هنا، وقال كثير منهم ممن خالوا فيها، ماذا قالوا؟ إنها عرض، يعني ليس جسما، إذن ليس جسما، إنها عرض. وهي ما هي هذا العرض؟ وهي الحياة، الحياة عرض، أليس الحياة عرضا؟ وكذلك وهي الحياة التي صار البدن بعد وجودها حيا وبعد مفارقتها ميتا. قال السهروردي: ويدل للأول، الذي هو القول بأنه جسم لطيف، ويدل للأول وصفها في الأخبار بالهبوط والأروج والتردد في البرزخ، إذن الذي يهبط ويعرج هو ينبغي أن يكون جسما، فهذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل على صحة القول الأول، هكذا قال السهروردي. وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية منهم الإمام الغزالي وغيره، ماذا قالوا؟ إنها ليست بجسم ولا عرض، خلافا للقول الأول والثاني، ليست الروح جسما ولا عرضا. وما هي إذن؟ وإنما هي جوهر، جوهر مجرد. ما هو الجوهر؟ ما الفرق بين الجوهر والجسم؟ الفرق بين الجوهر والجسم أن الجوهر يكون بسيطا والجسم يكون مركبا، وإنما هي جوهر مجرد، مجرد يعني غير قائم في محل، يعني غير متهيز، لا يحتاج إلى هيز، إنما هي جوهر مجرد قائم بنفسه غير متهيز، هذا عطف أو هذا صفة كاشفة، صفة ليه؟ لأن الجوهر المجرد معناه غير متهيز، الجوهر المجرد معناه إيه؟ غير متهيز، فبالتالي لا تحتاج إلى قولك غير متهيز، إلا أنه جاء به ليكشف المراد. وإنما هي جوهر مجرد قائم بنفسه غير متهيز. إذن قائم بنفسه صفة كاشفة، غير متهيز أيضا صفة كاشفة أو صفة تفصيلية. متعلق بالبدن، هذا الجوهر متعلق بالبدن للتدبير، يعني تعلق تدبير، تعلق تدبير للتدبير والتحريك، تعلق تدبير وتحريك، يكون متحركا، الحيوان يكون متحركا إذا كان فيه هذا الجوهر، غير داخل فيه ولا خارج عنه، لا يسمى داخل أو خارج. ليه؟ لأنه جوهر مجرد، الجوهر المجرد لا يقبل الاتصاف بالدخول والخروج، كالجدار لا يقبل الاتصاف بالبصر والأمة، فهم؟ الذي يقبل الاتصاف بالدخول والخروج هو الجسم أو الجوهر الذي هو متهيز، متهيز يعني يحتاج إلى الهيز، فيكون إما داخل وإما خارج. أما هذا ليس جوهرا متهيزا، وإنما هو جوهر مجرد لا يحتاج إلى مكان، فبالتالي لا يوصف بالدخول والخروج، فلا نقول إنه داخل في البدن أو خارج عن البدن، لكن له علاقة بالبدن، له علاقة بالبدن. أي علاقة؟ علاقة تدبير وتحريك. وكرامات الأولياء وهم العارفون بالله تعالى حسب ما يمكن. الأولياء من؟ الولي هو العارف بالله حسب ما يمكن، يعني حسب ما يمكن للإنسان. المواظبون على الطاعات، المجتنبون عن المعاصي، المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات، المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات، الشهوات ليس المعرضون عن الشهوات واللذات، فهم العبارة؟ نظرت العبارة هنا، المواظب على الطاعات، على طول قال المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي كبيرة أو صغيرة، ثم قال المعرضون عن اللذات، لا المعرضون عن الانهماك في اللذات. ليه؟ لأن اللذات والشهوات لا يستغني عنها إنسان، فهم؟ لكن لا يكون منهمكا فيها. الشهوات واللذات مثل الطعام والشراب والنوم والزواج والأنواع النزهة، الإنسان لا يستغني عنها، فهمتم؟ لكن لا يكونون منهمكين فيها، يأكل ولكن يأكل قدر الحاجة، وحينما يأكل يكون نيته التقوي للعبادة، يتزوج يكون نيته تكثير النسل مثلا. فإذا ليس مورضا عن اللذات بالكلية، وإنما مورض عن الانهماك في اللذات، يعني قلبه لا يكون متعلقا به، قلبه لا يكون متعلقا باللذات، هو يتزوج كأنه يقضي حاجته، تعرفون قضاء الحاجة؟ لماذا تقضي حاجتك؟ لكي تستمتع به ولا لكي تعيش به؟ لكي تعيش، وكذلك تأكل، حينما تأكل عقلك كقضاء حاجتك، لأنه من مقتضيات بقائك في هذه الدنيا، إذا لم تقضي حاجتك تموت، فكذلك إذا لم تأكل تموت، لا فرق عنده بين الأكل بين المطعم وبين الحمام. وكرامات الأولياء حق، كرامات أنت عرفت الولي من الآن؟ عرفت إيه؟ الولي من؟ لابد أن تعرف هذا التعريف، الولي هو العارف بالله، إذن لابد أن يكون دارس لعلم التوحيد، فهم؟ يعني يدرس من هو الله وما هو صفات الله ومن هو الرسول وما هو صفات الرسول وما إلى ذلك. ثم المواظب على الطاعات، لابد أن يدرس الفقه، يدرس العقيدة أولا، يكون عالم بالعقيدة ويدرس عالما بالفقه، لأن الطاعات لا تستطيع أن تأتي بها إلا إن كنت عالما بها، فهم؟ لا يعرف يتولى كيف يتولى وكيف يصلي، لكن يتكلم في إحياء علوم الدين غير معقول، فهم؟ المجتنبون عن المعاصي. إذن ما هي المعاصي؟ ما هي المحرمات؟ هو كلام فقهي، كلام فقهي. إذن الولي كونه وليا يتوقف على كونه متكلما وفقيها. فهمتنا؟ ليس الدرويش الجاهل. المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات. حق، أنا لا أريد أن أطيل هناك لأن طولنا كثيرا في الأولياء. وكرامات الأولياء حق، كراماتهم إيه؟ حق. يعني ما معنى حق؟ أي جائزة وواقعة، جائزة وواقعة. هذه عقيدتنا، ومن خالفنا المعتزلة، سيأتي الإشارة إليه. أي جائزة وواقعة، كجريان النيل ولا النيل، جريان النيل بكتاب عمر رضي الله عنه. النيل كان يتوقف مرة في كل سنة كما أظن، أو مرة متى، يعني كان يتوقف سواء كان مرة في كل سنة أو مرة في حياته. المهم توقف النيل، فأرسل سيدنا عمر ورقة فيها كلام من عمر بن الخطاب إلى النيل: إن كنت تجري بإرادتك فالأمر لك، وإن كنت تجري بإرادة الله فأمير المؤمنين عمر يقول لك اجري. هكذا فألقيت هذه الورقة في النيل وجرى، ثم بعد ذلك لم يتوقف ولا مرة. كجريان النيل بكتاب عمر رضي الله عنه في زمان عمرو بن العاص كان واليا على مصر، ورؤيته سيدنا عمر، رأى رؤيته وهو على المنبر بالمدينة كان يخطب جيشه، مفعول رؤية، ورؤيته جيشه بنهاوند. نهاوند هذا في العراق، موضع بعيد عن المدينة. حتى قال لأمير الجيش من هو سارية: يا سارية الجبل، الجبل مرتين، محذرا له من وراء الجبل لكمن، ما هذا لكمن العدو، لكمن العدو. هناك ماذا في ال لكمن، يعني لكمن، يعني الاختفاء، اختفاء العدو. محذرا له سيدنا عمر يحذر سارية من وراء الجبل لكمن العدو هناك، العدو مختف هناك سوف يأتي. وسمع، هذه كرامة سيدنا عمر وكرامة سارية أنه سمع هذا الكلام. وسماع سارية رضي الله عنه كلامه معبود المسافة بين المدينة ونهاوند، وكشرب خالد رضي الله عنه الصم من غير تضرر به، شرب الصم الكحول، وغير ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم. والكرامات مذكورة في القرآن، أصحاب الكهف وكذلك سيدة مريم وكذلك من جاء بعرش بلقيس: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به، قال إفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وهو عاصف، اسمه عاصف بن برخية، عاصف لا ليس بالسين، بالصاد، بالصادي، قبل أن يرتد إليك طرفك. شوف، أيكم يأتيني بأرشها؟ سيدنا سليمان يطلب منه في أمر غير عادي، في أمر غير عادي. هذا دليل أهل السنة والجماعة في الرد على هؤلاء التيميين الذين يقولون لا يجوز طلب المعونة في أمر غير عادي إلا من الله تعالى. أما إذا كان أمر عادي ممكن تستعين بالمخلوق، أعطيني شاي أو أعطيني طعام، هذا جائز لأنه أمور عادية. أما في الأمور غير العادية التي هي خارج قدرة الإنسان لا يجوز الاستعانة فيها بغير الله تعالى، هكذا يقولون. هذا كلام صافي. سيدنا سليمان طلب منهم أيكم يأتيني بعرشها، هل هو عادي أو غير عادي؟ غير عادي، لأن أولا هو مكان بعيد، مكان بعيد، ملكة سبأ بلقيس. ثانيا هو عرش، العرش لا يمكن أن يحمله إنسان، وإن قلنا إنه عادي بالنسبة إلى الجني ممكن، لأن سليمان وجه هذا السؤال إلى الجنيين أيضا، إلى الجنيين والإنسيين. فلا يتم الجواب. وهناك دليل آخر، ربيئة بن إيه؟ أي ربيئة هو؟ في حديث مسلم كان يأتي بالماء لرسول الله يتوضأ به في الليل. ربيئة بن سل يا ربيئة نسيت اسم والده. المهم أعطاه بالماء في الليل، فالنبي سأله ماذا تريد؟ يعني سلني يا ربيئة. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فإذا سأله أسألك مرافقتك في الجنة، إذا سأله المرافقة في الجنة، وهو ليس أمرا عاديا بالنسبة إلى الناس. فقال إيه؟ إذا فأعني على ذلك بكثرة السجود. وهناك أمر آخر، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. هذا أمر غير عادي. قال يأتي بصيرا، لم نقل ننظر هل يأتي بصيرا أو لا يأتي بصيرا، كما يقول الأطباء أعطيك هذا الدواء جربه 3 أيام بعد ذلك تعالى يندي تتعافى أو لا تتعافى. لكن سيدنا يوسف قال إيه؟ يأتي بصيرا، هذا جزاء شرط، اذهبوا فألقوه يأتي بصيرا، فهم على وجه الجزم. إذن طلب المعونة في الأمور الغير العادية ليس شركا وليس منافيا للتوحيد. هناك أمور أخرى لا تحضرني الآن. المهم لماذا عارض عنه المصنف؟ لماذا لم يذكر أصحاب الكهف؟ ولماذا لم يذكر كرامة مريم؟ ولماذا لم يذكر بعض الكرامات المذكورة في القرآن؟ ربما لم يذكرها لاختلافهم في أنهم ولي ولا نبي. أصحاب الكهف اختلف في أنهم أنبياء ولا أولياء، فهم؟ سيدة مريم أيضا اختلف في أنها نبية أو ولية، فنحن نريد كلاما نصا في محل النزاع وهو الولي. سيدنا عمر ليس هناك قول إنه نبي، بل هو ولي بلا إشكال، وكذلك سارية، فهم؟ فصار نصا على محل النزاع. أما إذا قلت إنه أنبياء، أصحاب الكهف أنبياء، خلاص يعني ليس نصا في محل النزاع. نحن أيضا نقول الأنبياء عندهم كرامات، فهمتم؟ ربما لهذا السبب لم يذكر ما ذكر في القرآن، وإلا فإن أولى ما يذكر هو ما في القرآن. قيل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني أعطاني الله الكرامة من المكرمين، يعني جعلني ممن له الكرامة وهو ولي. هل اختلف بأنه نبي وهو اسمه حبيب النجار؟ يا ليت قومي يعلمون، يا ليت المعتزلة يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلذلك قال بعض الصوفية وهو أبو تراب النخشبي، قال ماذا؟ إن من أنكر الكرامات فهو كافر، كفر منكر الكرامات، لكونها ثابتة بالقرآن بنص القرآن، أو لكونه يرى تكفير المبتدئ. ربما لهذا أيضا أبو تراب النخشبي من كبار الصوفية. قال القشيري وكشرب خالد رضي الله عنه الصم من غير تضرر به. استعمال الصم استعمال أو شرب الصم. هناك بعض الأولياء يلقون أنفسهم في التهلكة أو يجرحون أنفسهم بالطعن مثلا، فهل هذا حرام أصلا؟ هل عندكم هذا؟ ليس عندكم. في طريقة الإمام الرفاعي يوجد شيء وهو جرح البدن، واعترض عليه المعترضون يقولون هذا حرام أصلا، كيف نرد عليهم؟ سيدنا خالد شرب السم، شرب السم في العادة حرام لأنه يقتل الإنسان، لكنه إذا كان عالما بخرق العادة، بأن العادة سوف تخرق له، يجوز له هذا، فليس إهلاكا، ليس تهلكة. فهمتم من هذا الباب؟ والكرامة تقع اختيارا أيضا، لم يذكره الشارح هنا. الكرامة، قال الإمام النووي في شرح مسلم، الكرامة تقع اختيارا من الولي أيضا، كما أنها تقع من غير اختيار منه كذلك تقع اختيارا منه، يعني هو يريد أن يقع له كرامة، يمكن ذلك، كما أن المعجزة تقع اختيارا للأنبياء كذلك تقع اختيارا للأولياء، قاله الإمام النووي في شرح مسلم، وغيره شيخ الإسلام ذكره، لكن هنا الإمام المحلي لم يذكر هذا. قال القشيري: ولا ينتهون إلى نهب ولد بدون والد. قال القشيري، وكأن المصنف يرى رأيه، فلذلك لم يعقبه، قال: وكرامات الأولياء حق. قال القشيري: ولا ينتهون إلى نهب ولد بدون والد. أحيانا يظن أنه قال القشيري إبراء لذمته، لا، ليس هكذا، ليس كل مكان يقال قال يدل على هذا، بل هنا المصنف قال به، أعطى بهذا القول تأييدا لرأيه، لأن رأيه هو هذا، رأي تاج الدين السبكي هو رأي القشيري، رأي المصنف هو رأي القشيري، فأراد أن يتعيد به، لأن القشيري كفى به حجة، وهو إمام الصوفية والمتكلمين، فهمتم؟ فإذا ذكر هكذا قال القشيري تأييدا به أو تعيدا به، وليس تبرئة لذمته على ما يقع في الغالب. قال القشيري: ولا ينتهون، يعني الأولياء لا ينتهون في ماذا؟ في كراماتهم. الأولياء لا ينتهون في كراماتهم إلى ماذا؟ إلى نهب ولد بدون والد. ولد بدون والد يمكن معجزة لنبي يمكن، لكن هل يمكن كرامة لولي؟ لا يمكن، هكذا قال الإمام القشيري، هذا هو رأي المصنف، لأن المصنف قال هذا حق لا ريب فيه، هذا حق لا ريب فيه، قال هذا، نقله شارح. وقلب جماد بهيمة، فهمت؟ ولد بدون والد، قلب جماد مثل ناقة صالح، ناقة الله وسقياها، هذا الولد من أين جاء؟ من أين جاء هذا الولد؟ من الصخرة، فهمتم؟ ليس لها والد ولا والدة، حصلت معجزة لنبي، وهل تحصل كرامة لولي؟ لا تحصل. وقلب جماد بهيمة مثل ما حصل لي سيدنا موسى، يلقي الجماد الذي هو العصا، يكون حية الذي هو البهيمة التي هي البهيمة. فهمتم؟ إذن هذا يحصل للأنبياء ولا يحصل للأولياء، هكذا قال الإمام القشيري، بل سبق القشيري إليه الباقلاني. الإمام الباقلاني، أنا رأيت للباقلاني كلاما في كتاب له اسمه البيان في الفرق بين المعجزات والكرامات والسهريات، هذا كتاب ممتاز. في مقدمة هذا الكتاب يشير إلى أن كل ما يقع معجزة ما ينبغي أن يقع كرامة. لماذا نسبه إلى القشيري إذن ولم ينسبه إلى الباقلاني؟ ربما نسبته إلى الباقلاني ليست مشهورة، ربما، أو الباقلاني ليس مشهورا بالتصوف، الباقلاني ليس مشهور بأنه صوفي، فالتعيد به بقوله ليس قويا، بينما القشيري صوفي صاحب الكرامات، إذا قالت هذام فصدقوها فإن القول ما قال القشيري. قال المصنف تاج الدين سبكي، قال ماذا في هذا الموقف؟ قال وهذا حق. أين قال هذا الكلام؟ في طبقات الشافعية الكبرى. قال هذا حق لا ريب فيه، ربما نقله نقل معنا الذي في طبقات الشافعية، هذا حق لا ريب فيه. قال المصنف وهذا حق يخصص قول غيره، هذا القول الذي قاله القشيري يخصص قول غيره من المتكلمين والصوفية. ما هو قولهم؟ ما جاز، هذا مقول قول، ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، لا فارق بينهما إلا بالتحدي. فهمتم؟ هذا هو القول المشهور الجاري على ألسنة القوم. المصنف يرى أن هذا القول المشهور ينبغي أن يخصص بقول القشيري الذي هو أن كل ما يجوز معجزة لا يجوز كرامة. وعلى هذا الرأي جرى الحافظ ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري، وقال إنه عادل المذاهب، إنه عادل المذاهب، ولكن بعض المتأخرين ردوا عليهم ردا، قالوا لا، هذا مذهب ضعيف جدا، ما قاله القشيري مذهب ضعيف. حتى ولده أبو نصر القشيري، ولد أبو القاسم، هذا أبو القاسم القشيري له ولد هو أيضا صوفي كبير اسمه أبو نصر القشيري، رد على والده وقال إنه مذهب ضعيف. والزركشي أيضا رد عليه، الإمام الزركشي في شرح الجمع الجوامع اسمه تشنيك المصامع، رد فيه على القشيري وقال إنه مذهب ضعيف. وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا رد عليه، قال إنه مذهب ضعيف. والإمام النووي في شرح مسلم رد عليه، قال هذا ما ينبغي أن يكون مذهبا مقبولا، وهو إنكار للحس، إنكار لأنه محسوس وقوع كرامات بلغت مبلغ المعجزات، هكذا قال الإمام النووي أيضا. ومنع أكثر المعتزلة هذا عود على المثل، كرامات الأولياء حق عندنا نحن، فمن خالفنا فيه أكثر المعتزلة، بعض المعتزلة وافقونا مثل أبو الحسين البصري وغيره. ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء، هل الوهابية خالفونا؟ ما خالفونا، بل هم مثلنا ابن تيمية، ربما الوهابية زماننا ربما يخالفوننا، وهابية زماننا ربما يخالفوننا، يعني غلوا منهم ومخالفة منهم لنا. أما أسلافهم ما خالفون، ابن تيمية ما خالف، ابن تيمية له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، في هذا الكتاب ذكر مجموعة من الكرامات التي حصلت من الصحابة ومن غير الصحابة. فهمتم؟ حتى قال إن الكرامات تظهر أحيانا لقضاء هوائج الناس، لهذه الدرجة قال بعض الكرامات أحيانا تظهر لقضاء هوائج الناس، وذكر له مثال. فهو يعني أعلم أنواع الشرك عند الوهابية، قضاء هوائج الناس بالكرامة، ومنع ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء، بل هم يدعون لرؤسائهم الكرامة، يدعون أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان له كرامات، وابن تيمية وابن القيم في كتابه مدارج السالكين قال هذا الكلام، شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الكرامات، كان ينظر في اللوح المحفوظ ويتكلم، فهم؟ مثلا في حادثة التتار، تعرفون التتار؟ قال مرة إن التتار سوف يهزمون، فسأله بعض تلاميذه يعني سوف يهزمون، قال سوف يهزمون إن شاء الله، فقال له إيه بعض تلاميذه إن شاء الله تعليقا، يعني هل تقول إن شاء الله تعليقا؟ كلنا نقول تعليقا هكذا، قال إيه قال إيه إن شاء الله تحقيقا وليس تعليقا، إن شاء الله تحقيقا وليس تعليقا، فعلق عليه ابن القيم، علق عليه بماذا؟ أنه كان ينظر إلى اللوح المحفوظ فوجد أن التتار سيهزمون فتكلم بهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية مات وغسلوه وشربوا وتبركوا بماء غسله، تبركوا بماء غسله، هكذا قال ابن رجب الحنبلي كما أظن. هذا الكلام منقول في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن الألوسي، نقل فيه عن ابن رجب الحنبلي إن لم أكن مخطئا. المهم هذا الكلام موجود في جلاء العينين، وهو كتاب للرد على ابن حجر الهيثمي، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من الأحمدان؟ أحمد بن تيمية، أحمد بن حجر الهيثمي. طيب ابن حجر الهيثمي هو العدو اللدود لابن تيمية، أراد أن يحاكم بينهما، جعل نفسه حكما. من؟ الألوسي. الألوسي هو ابن، ليس صاحب التفسير، نعم، وهو مطبوع زمان، هو عراقي، وهو ذكر في هذا الكتاب الفضائل ومناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن ضمن ذلك قال تفرقوا بماء غسله. طبعا أنا لا يعني لا أقلل من شأنه ولا ولا ولا ولا أسخر منه، ولكن أقول يعني بيانا للواقع، هؤلاء كانوا يتعاملون مع أسلافهم كما نحن نتعامل مع أسلافنا، فلماذا يعترضون علينا؟ وبنوا على قبره قبة، وبني على قبره، أي نعم على قبر ابن تيمية بني على، إلى الآن موجود، نعم إلى الآن موجود، تبحث في الإنترنت في الجوجل يأتيك صورة قبر ابن تيمية مبني كقبور سائر، بل هو مدفون في مقابر صوفية، مدفون في مقابر صوفية في دمشق، في دمشق مدفن يسمى مقابر الصوفية، لأن المدفونين فيها أغلبهم صوفية، ابن تيمية منهم. ونحن ليس لنا عداوة مع ابن تيمية، إلا أن بعض أقواله مجانبة للصواب نرد عليه، وشيخ من شيوخ الإسلام، ربما الظاهر عندنا أنه تاب، استطيب وتاب، نعم استطيب وتاب، وثبت توبته في وثيقة نقلها ابن المعلم القرشي من المتأخرين في كتاب اسمه نجم المهتدي ورجم المعتدي، كتاب لم يطبع إلى الآن، وهو يعتبر تكملة لتبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري، رجم المهتدي ونجم المهتدي لم يطبع، لا أعرف أين يوجد أصلا. نقل عنه الإمام الكوثري، ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء، ها منع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء لأنه لا يوجد فيهم أولياء، فلذلك ظنوا أنه لا يوجد أولياء ولا يوجد كرامات. هكذا قال سعد الدين تفتازاني في شرح المقاصد. لا يستغرب إنكار المبتدئة للكرامات لأنهم لم يشاهدوا في رؤسائهم الولاية والكرامة، فلذلك أنكروها. الناس عداء ما جهلوا. وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، هنا الإشكال، نسبه الإمام الرازي، نسب إنكار الكرامة الإمام الرازي إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. الإمام الرازي نقله في الأربعين في أصول الدين، والقوم طبئوا الرازية في نقل هذا الإنكار عن الأستاذ. وإمام الحرمين قبل الإمام الرازي قال: وقريب من مذهب المعتزلة مال الإمام الإسفرايني، مال الأستاذ الإسفرايني. فرق بين عبارة إمام الحرمين وعبارة الرازي. الرازي نسب إنكار الكرامات مطلقا إلى الإسفرايني، بينما عبارة إمام الحرمين وهو أقرب زمانا إلى الإسفرايني ماذا قال؟ قال: وقريب وإلى قريب من مذهب المعتزلة، ولم يقل إلى مذهب المعتزلة، ولم يقل إلى مذهب المعتزلة، قال: وإلى قريب من مذهب المعتزلة مال الأستاذ. هكذا قال الإمام الحرمين في الإرشاد، في كتاب الإرشاد 317. نعم. والإمام الرازي قال كلامه في الأربعين في المجلد الثاني، لا أعرف رقم الصفحة كم في المجلد الثاني، ربما رقم صفحة 108 إن لم أكن مخطئا. وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني يقال، إلا أن التحقيق إيه عندنا أن الأستاذ لم ينكر الكرامات، وإنما أنكر نوعا من الكرامات كما فعل القشيري، وهو ما يقع معجزة للأنبياء. هذا لا يقع كرامة للأولياء، هذا لا بأس فيه، يعني هذا قول بعض علمائنا. أما إنكار الكرامات بالكلية هذا صعب، ما ينبغي أن ينسب إلى الإسفرايين. قال: كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي، وإنما إذن شوف، وكذلك إذن الإمام المحلي يجعل قول الإسفرايني كقول القشيري. لا إذن لا، الخطب فيه يسير، الخطب فيه يسير، بينما ما فعله الرازي صعب، إنكار الكرامات كليا هذا صعب. قال: كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي، وإنما مبالغ الكرامات يعني غاية ما يصل إليه الكرامة إجابة دعوة أو موافقة ماء في بادية من غير توقف المياه. موافقة يعني مصادفة، أنت تمشي في الصحراء لا تجد ماء لكن صدفة تجد ماء، هذا كرامة تقع. أما إجابة دعاء أيضا تقع، فهم؟ أو نحو ذلك مما ينحط عن خرق العادة، يعني لا يسمى خرق عادة، لا يسمى خرق عادة، مثل انشقاق القمر، مثل خروج الناقة من الجبل ومثل كذا، هذا لا يقع. هي كرامة لكن ليس خرق العادة، ليس خرق العادة، لا ينكر الكرامات، لا ينكر ما هو كرامة، لكن يجعل الكرامة دون المعجزة، يجعل الكرامة دون المعجزة. ما دون خرق العادة. نعم. الله أعلم. المعتزلة كليا ينكرونه،